القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وائل يونس حسن المقيم في قرية درونكا مركز أسيوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: حصلت لي مشكلة غريبة يا حضرات. أنا لما اتجوزت من سنين قلت أعمل بطاقة تموين وأضم فيها مراتي. أخدت الأوراق اللازمة ورحت على مكتب التموين، طلبوا مني بطاقة والد مراتي عشان يخرجوا اسمها من عنده ويضموها ليا. قلت لهم بطاقة والد مراتي ضايعة، قالوا لي لازم بطاقة والد مراتك يا محترم، لو مش موجودة فعلا يبقى هنضطر نعمل بحث. اللي بعده يا صبحي، وهات لي الشاي وانت جاي. وعملت البحث يا حضرات، وبقيت أعد عليهم عشان أشوف عملوا إيه في البحث بتاعي. يقولولي لسه ارتاح انت بس في بيتك شوية، ولو فيه جديد هنبعت لك. الله. المهم يا حضرات، طلعت البطاقة بفرد واحد اللي هو أنا وائل يونس حسن، اسمي مكتوب على البطاقة بالشكل ده، وبقيت أصرف التموين لفرد واحد وفي انتظارهم عشان يضموا مراتي، لأننا بالفعل محتاجين لحقنا اللي الدولة بتوفره لنا. لغاية من كام شهر يا حضرات رحت أجيب العيش، لقيتهم كاتبين لي مع الوصل برجاء تحديث البيانات. رحت مكتب انترنت ودخل لي الراجل هناك على الصفحة اللي فيها بياناتي عشان يحدثها، وكانت المفاجأة يا حضرات، لقينا الاسم الموجود على الكمبيوتر واللي بنصرف له التموين هو اسم مراتي، وانا مش موجود. انا صاحب البطاقة واسمي على البطاقة اتحذفت من البطاقة يا حضرات، ودخلت مراتي بعد البحث اللي كانوا عملوه. بقى يا عالم احنا بنجري عشان نضيف اسم، ويوم ما تضيفوا اسم ترفعوا الاسم التاني. هو في ايه بالظبط؟ ما تزعلش يا محترم. ايه مالك؟ غلطة موظف يا اخي، واحنا بقى غلطة الموظف عندنا يتحملها العميل. امال ايه؟ طب واخرتها سعادتك، يعني اخرتها ايه؟ هيتم تصحيح الخطأ، ما تقلقش، ونرفع اسم مراتك من البطاقة ونرجعك. انت مبسوط؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وهو يعني ما ينفعش ترجعوا اسمي وتسيبوا اسم مراتي ونصرف احنا الاتنين حقنا اللي الدولة زي ما قلتلكوا بتوفره لنا، تقوموا تعملوا كده؟ بصراحة تعبت يا سادة، تعبت من كتر الشكاوى ومن الانتظار ومن ضياع حقوقنا ومن غلطات الموظفين اللي في التموين، ومن ان مفيش حد بيدور وراهم ولا بيحاسبهم على غلطاتهم ابدا. عشان كده انا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.